قال رحمه الله: المسألة السادسة. قال علماؤنا: إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في الصداق جاز له أن يتزوجها ويكون هو الناكح والمنكح. وهذه مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، وهي مسألة الولي الذي يريد الزواج من موليته، فهل له أن يكون ناكحا ومنكحا، أن يتولى طرفي العقد، أم ليس له ذلك؟ شخص يقوم على بنت رباها يتيمة ثم أراد الزواج منها، فهل له أن يكون ناكحا ومنكحا فيتولى طرفي العقد فيكون هو الناكح ويكون هو المنكح أي الولي، هل له ذلك أم ليس له؟ فيقول لها: زوجتك بنفسي، فيكون هو الناكح وهو المنكح. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي ما أشرنا إليها. إذا أراد الولي الزواج بالمولية فهل يجوز له أن يتولى طرفي العقد أو ليس له ذلك، ولا بد أن يقيم آخر يزوجه، يقيم آخر يزوجه. هذه مسألة خلافية سيذكرها رحمه الله. هذه المسألة المقصودة من المسألة السادسة من الآية المذكورة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فهل للولي أن يتولى طرفي العقد إذا أراد النكاح من المولية؟ قال رحمه الله: ولا يأتوا بمأذون ولا شيء، هو نفسه الناكح والمنكح. المسألة السادسة. قال علماؤنا: إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في الصداق جاز له أن يتزوجها ويكون هو الناكح والمنكح. المنكح هو الولي الذي ينكح غيره. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا من أنكح فهو منكح ومن نكح فهو ناكح، الوصف. ويكون هو الناكح والمنكح. وبه قال أبو حنيفة، أي هذا قول المالكية وقول أبي حنيفة وقول الأوزاعي وقول الثوري وقول أبي ثور وقول بعض التابعين الحسن وربيعة، وهو قول جمهور. خلاصة هذا قول جمهور أهل العلم أنهم يرون للولي أن يتولى طرفي العقد فيكون الناكح والمنكح، قول المالكية وقول أبي حنيفة وقول الأوزاعي ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى، والثوري أيضا قول الثوري وقول أبي ثور وقول إسحاق وقول المنذر الحسن من التابعين، كل هؤلاء يرون أن له ذلك لا بأس ولا مانع. ومثل ذلك أيضا مسألة شراء الوصي واشتراء الوصي وبيعه من مال اليتيم لنفسه، فهل للوصي أن يبيع ويشتري من مال اليتيم لنفسه أو ليس له ذلك؟ فهاتان مسألتان تذكران هنا: مسألة نكاح الولي وتولي الولي طرفي العقد، طرفي عقد النكاح ناكح ومنكح، وهكذا أيضا مسألة الشراء بائع ومشتري، بائع ومشتري، فهل له أن يتولى أيضا طرفي العقد في الشراء أم ليس له؟ فيشتري لنفسه من مال اليتيم، يكون اليتيم معه أموال وهو يحتاج إلى بعض السيارات، عنده معارض، أو مثلا اليتيم هذا ترك له أبوه وهو يقوم على شؤون اليتيم، أو عنده بقالة أو عنده شيء من الأمور التي يباع ويشترى فيها، فهل للولي أن يتولى طرفي العقد أيضا يشتري، يكون المشتري والبائع؟ فهذا لا بأس به أيضا في هذه المسألة من غير محاباة، لكن بغير محاباة، وللسلطان أن ينظر في الأمر بعد ذلك فيما وقع من ذلك، فيشتري لنفسه من مال اليتيم من غير محاباة لا بأس بذلك. وهكذا في هذه المسألة: إن أقسط الولي في الصداق فلا بأس أن يكون الناكح والمنكح فيتولى طرفي العقد، وهكذا في الشراء والبيع لا بأس أن يتولى الولي القائم عن اليتيم، الوصي القائم عن اليتيم، طرفي العقد الشراء والبيع، فهو البائع وهو المشتري. بائع باعتبار أنه وكيل عن اليتيم، وهو المشتري لنفسه، لكن بشرط عدم المحاباة. قال رحمه الله: قال علماؤنا إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي بهذا القيد في الصداق جاز له أن يتزوجها ويكون هو الناكح المنكح، وبه قال أبو حنيفة وهو قد علمت أنه قول الجمهور. وقال الشافعي لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحا ومنكحا حتى يقدم الولي من ينكحها، وهذا أيضا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول زهر من الحنفية، ورواية عند الحنابلة كما سمعته أنه ليس له أن يتولى طرفي العقد فيكون ناكحا ومنكحا، وإنما يقدم من يقوم بهذا الشأن فيولي من يقوم بهذا الشأن فيجعل رجلا ينكحه هذه المرأة، ينكحه هذه اليتيمة، أما هو يتولى طرفي العقد لا، وإنما يقيم رجلا يقوم بهذا الشأن ويتولى أحد الطرفين ويكون منكحا له وهو ناكح فقط، فلا يأخذ الشيئين، أخذ بواحد كما سيأتي في الحديث الذي استدل به. والشافعي رحمه الله يرى أنه يقيم واحدا مساويا له أو أعلى منه، فإن لم يوجد مساوي أعلى فإنه يولي القاضي، فإذا فقد المساوي أو الأعلى منه فإنه يولي القاضي في هذه الحالة. هذا رأي الشافعي رحمه الله، وغيره يرون أنه يولي من شاء وتولي هي من شاء من شاء، فتقول فلان قم مقام هذا الذي هو الولي، أو هو يأتي بشخص مأمون وطيب من أقاربها سواء كان مساويا له أو لم يكن مساويا له فيقيمه لإنكاحه، يقيمه لأجل أن ينكحه هذه اليتيمة. وأما الشافعي فيشترط المساواة أو العلو، أن يكون أعلى منه أو يكون مساويا له، فإن فقد المساوي أو الأعلى من باب أولى فإنه يقام القاضي في هذه الحالة. هذه المسألة. وقال الشافعي لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحا ومنكحا حتى يقدم الولي من ينكحها، من ينكحها له ويزوجها به، لابد من هذا، أما هو يتولى الطرفين فلا. ومال الشافعي هو كما سمعت قول زفر من الحنفية ورواية عند الحنابلة، ومال الشافعي إلى أن تعديد الناكح والمنكح والولي تعبد، أي هذا أمر تعبدي لابد من ثلاثة، لكن قوله والولي هذه النسخة فيها نظر، والصواب والشهود، لأن المنكح يغني عن الولي فيكون فيه تكرار، والمنكح والولي لأن المنكح هو الولي، تكون النسخة الأخرى هي الصواب، والولي الصواب والشهود كما في النسخة التي لأصحاب الجامعة، ونبه على هذا وتنبيهه في محله. ومال الشافعي لأن تعديد الناكح والمنكح والشهود صواب تعبد، وأما الولي ففيه تكرار، لأن المنكح هو الولي، فإذا أعدنا وقلنا والولي مكان الشهود يكون فيه تكرار لا فائدة فيه، بدون فائدة، تكرار بدون فائدة، لكن الشهود يكون ثلاثة الذين يقومون بالنكاح، ولي وناكح، قصنا ثلاثة، ولي وناكح وكذلك شهود، ولي وناكح وشهود، والولي يرادف المنكح، فلا نحتاج إلى أن نعيد الولي والمنكح والولي، وإنما الصواب كما في النسخة الأخرى تعديد الناكح والمنكح والشهود تعبد. فلذلك لم يجوز أن يكون ناكحا ومنكحا، لأن هذا التعداد تعبد، أمر تعبدي تعبدنا الله به، فعلى هذا لا يصلح إسقاط أحدهم، أحد الثلاثة هؤلاء لا بد من الثلاثة جميعا، أما إسقاط واحد منهم هذا لا يجوز، فإذا لا يكون ناكحا ومنكحا، لابد أن يقيم غيره مقامه حتى ينكح هذه البنت، لأن هذا أمر تعبد تعبدنا الله به. ومال الشافعي إلى أن تعديد الناكح والمنكح والشهود تعبد، فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين في الحديث، حيث قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإذا اتحد اثنان ناكح ومنكح جعلنا واحد، يكون قد سقط إيش واحد من المذكورين الذين تعبدنا الله سبحانه وتعالى بثلاثة ما تعبدنا باثنين، ويكون خلاف ما في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هؤلاء ثلاثة. فلا نكاح أي لا أحد ينكح، لا أحد ينكح وهذا الناكح، إلا بولي وهو الثاني، وشاهدي عدل وهو إيش الثالث. فتعبدنا الله بثلاثة وما تعبدنا باثنين، فنحن لو جعلنا الاثنين واحدا، جعلنا اثنين واحدا ناكح ومنكح وشهود، أو ناكح ومنكح فقط، ناكح ومنكح هذا يكون فيه إسقاط للشهود. وإذا جعلنا ناكح وشهود كذلك أيضا فيه إسقاط للمنكح، ونحن متعبدون بثلاثة. فإذا لا بد من ناكح ومن ولي ومن شهود، ويراد بالولي ما سمعت من المنكح. فعلى هذا لو قلنا بالاثنين يكون ناكحا ومنكحا يكون قد أسقطنا واحدا من الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والله تعبدنا بثلاثة. نعيد هذا الكلام حتى يتضح. ومال الشافعي إلى أن تعديد النكاح والمنكح والشهود تعبد، ثلاثة مثلان هنا ثلاثة، ناكح ومنكح وشهود. طيب، فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين في الحديث، حيث سقط واحد من المذكورين الثلاثة في الحديث حين قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وقد تعبدنا الله بثلاثة، فإذا اتحد اثنان معنى سقط واحد، وهذا لا يصلح خلافه في الحديث. والله يقول لا نكاح أي لا ينكح أحد إلا بولي وشاهدي عدل، فلا نكاح أي لا ينكح أحد هذا هو الناكح، إلا بولي هذا هو المنكح، وشاهدي عدل هذا الثالث. فإذا هذا قول الشافعي رحمه الله استدلالا بهذا الحديث، والقول الأول هو الصواب. قال رحمه الله، سيجيب عن قول الشافعي، الجواب إنا لا نقول إن للتعبد مدخلا في هذا. نعم، نحن ما نسلم لكم بأن للتعبد مدخلا في هذا الجانب، وإنما أعلم الله الخلق بما سيأتي. قال إنا لا نقول إن للتعبد مدخلا في هذا، وإنما أعلم الله عز وجل الخلق ارتباط العقد بالولي، أعلمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر أن العقد مرتبط بالولي، ولا بد من الولي، لا بد من الولي. أما التعدد فهذا غير مقصود، لكن يعني من حيث التعبد به هذا غير مقصود، لكن الله أعلمنا أن العقد مرتبط بالولي، ولا نكاح إلا بولي، وإذا حصل نكاح من غير ولي فهذا نكاح فاسد. فأما التعدد خلاف الأحناف، فأما التعدد والتعبد فلا مدخل له ولا دليل عليه ولا نظر له، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف. الحاصل هذا هو الأغرب إن شاء الله، أنه لا بأس أن يكون ناكحا ومنكحا، لا بأس بذلك، وإن خرج من الخلاف وأقام شخصا فقد أقام المغيرة شخصا وكان وليا على بعض البنات، فأمر رجلا فزوجه رضي الله تعالى عن المغيرة، فإنه أراد أن يتزوج ببعض البنات اللواتي قام عليهن وكان عليهن وليا وليس بمحرم له، فأراد الزواج منها، فلما أراد الزواج منها أقام رجلا يزوجه ولم يجعل نفسه ناكحا ومنكحا، فهذا هو الخروج من الخلاف. وإلا قد جاء عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال زوجتك بنفسي لبعض من تولى أمرها، قال ترتضيني زوجا؟ قالت نعم، قال قد تزوجتك أو زوجتك بنفسي. فجاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فالمسألة خلافية، وفي مثل هذه المسائل يخرج الشخص من الخلاف بإقامة رجل مقامه، فلا يكون ناكحا ومنكحا، وإنما يكون ناكحا فقط، ويجعل غيره منكحا له، ويأتون بالشهود استحبابا لا إلزاما، يأتون بالشهود عن النكاح استحبابا لا وجوبا. فنعم، لا شك أن النكاح يقوم على ثلاثة، فمنهم من يجب وجوده ولا يقوم النكاح إلا به وهو الولي، ومنهم من يستحب وجوده وهم الشهود، ولا بأس أن يكون النكاح من غير شهود ما فيه مانع، أهم شيء وجود الولي، فإذا وجد الولي يكفي. قال رحمه الله: الجواب إن لا نقول إن للتعبد مدخلا حتى نلزم بما ذكر الشافعي في هذا، وإنما أعلم الله عز وجل الخلق ارتباط العقد بالولي، فأما التعدد والتعبد فلا مدخل له، يكون من اثنين لا بأس، ولو سقط واحد، ولو سقط الولي ويكون هو الناكح والولي ما فيه مانع، ناكح ولي ويتداخل هذا الشيء. والذي يقول بالتعدد يحتاج إلى دليل ونص على هذا أنه أمر تعبدي تعبدنا الله به، أعني الذي يقول بالتعبد أن هذا أمر تعبدي لا ننفصم عنه، هل يحتاج إلى نص؟ وإلا قد فعل بعض الصحابة كما سمعت فيما يروى عن عبد الرحمن، وقال بهذا القول جماهير أهل العلم أنه لا بأس أن يكون ناكحا ومنكحا، وما خالف إلا القليل. قال: فأما التعدد والتعبد فلا مدخل له ولا دليل عليه ولا نظر له، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف، فليت هذا الكتاب يوجد عندنا نستفيد منه، لكنه مفقود ما ندري أين هو. متأخرنا والله المستعان بأمر